أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول جل وعلا في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: خمس لا يعذر بجهلهن أحد. ما هي هذه الخمس يا حبيبنا يا رسول الله؟ معرفة الله تعالى، أن يعرف الله ولا يشبهه بشيء، ومن شبه الله بشيء أو زعم أنه يشبه شيئا فهو من المشركين، والحب في الله والبغض في الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتناب الظلم. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، سؤال أتوجه به إليكم: تحبون من وتبغضون من؟ مع هذا السؤال نقف هذه اللحظات من هذا اليوم المبارك، نقف مع الموالاة والمعاداة، مع الحب والبغض، مع هذا الموضوع الذي فهمه الناس في هذا الزمن، فهموه حسب رغباتهم وأهوائهم، فهموه فهما خاطئا، وأصبحوا يبنون عليه علاقتهم بالآخرين. فما هو الأساس الإسلامي الحنيف الذي يجب عليه أن نبني عليه حبنا أو بغضنا للآخرين؟ من الذي أوجب علينا إسلامنا الحنيف أن نحبه وأن نواليه؟ وفي المقابل، من الذي أوجب علينا إسلامنا أن نبغضه وأن نعاديه؟ فهل يجوز لنا، هل يجوز أن نعادي فلانا أو نواليه من أجل الحزب أو من أجل النسب أو من أجل المذهب أو المهنة أو اللون أو نحو ذلك؟ فهذه أسئلة يجب علينا أن نقف عندها وقفة تأمل ومراجعة، لأن الموالاة والمعاداة هي من واجبات هذا الدين العظيم. فيجب على كل مؤمن أن يوالي وأن يحب لإخوانه المؤمنين كل ما يحبه لنفسه، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، ذكورا أو إناثا. وكذلك يجب عليه أن يبغض وأن يعادي أعداء المولى جل جلاله من الكفار والفساق والمجرمين، سواء كانوا يقربون له أم لا. وفي هذا يقول رب العزة والجلال جل جلاله وهو يبين هذه المعاني العظيمة، يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخل يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: لو أن عبدا قام ليلة وصام نهارا وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا، وعبد الله تعالى بين الركن والمقام، ثم يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. وهذا معاذ بن جبل يسأل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ما هو أفضل الإيمان؟ فيجيب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال معاذ: وماذا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. فمن هذه الأخبار المباركة نعلم أن الحب للمؤمنين يجب على كل مؤمن، وكذلك البغض لأعداء المولى جل جلاله وأعداء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك واجب على كل مؤمن. هذه المسألة الخطيرة فهمها الناس في هذا الزمن فهما يريدونه هم، لا كما يريده مولانا جل وعلا، فأصبحوا يعتمدون في حبهم وفي بغضهم للآخرين، أصبحوا يعتمدون على قواعد شرعوها لأنفسهم ما أنزل المولى جل وعلا بها من سلطان. فنجد شخصا يحب ذلك المجرم، يحبه لأن حزبهما حزب واحد، وتجد فلانا يحب فلانا لأن مهنتهما واحدة، وتجد فلانا يبغض فلانا لأن لونه غير لونه، وتجد فلانا يبغض فلانا لأنهما مختلفان في المذهب، وتجد فلانا يبغض فلانا لأن نسبه أشرف من نسبه أو أوضع من نسبه. وهذه المسألة موجودة في هذا المجتمع، موجودة بشكل مخيف إلى درجة أن أحدا لا يستطيع أن ينكرها. والمؤسف أن الحب والبغض الموجود بين الناس خاصة في هذه المنطقة هو مبني على الحزبية وعلى النسب. فنجد كثيرا من الناس يوالي غيره لأنهما في حزب واحد، ولو كانوا من أهل الفسوق والفجور والعصيان، ولو كانوا أعداء للمولى جل جلاله ولحبيبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتجد أناسا يعادون غيرهم لأنهم مختلفون في الحزب، ولو كان المخالف لهم من أهل الصلاح والإيمان والتقوى. وكذلك الحال في قضية النسب، فتجد أناسا يضمرون العداء والبغض لأشخاص آخرين ليس إلا لأنهم يحملون النسب الهاشمي. وهذه قضية خطيرة تؤدي بمن يفعل ذلك إلى نار جهنم. لماذا؟ لأنك إذا أبغضت فلانا لنسبه، لأنه ينتسب إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنما أنت تعترض على المولى جل جلاله في خلقه، وتعادي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يقول: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. وعن الإمام علي عليه السلام قال: لما نزل قول المولى جل جلاله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذلك من أحب الله ورسوله وأحب أهل بيتي صادقا غير كاذب، وأحب المؤمن شاهدا وغائبا، ألا بذكر الله فتحابوا. فإذا عاديت غيرك من أجل الحزب أو من أجل النسب أو من أجل المهنة أو اللون أو المذهب فأنت آثم، آثم لأنك خرجت عن مراد المولى جل وعلا في هذه المسألة، وعليك أن تتوب إلى المولى سبحانه من ذلك. وهناك وللأسف من يوالي هذا ويعادي ذاك، يوالي هذا ويعادي ذاك مجاملة لفلان أو فلان، فهذا وأمثاله. يقول فيه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاه في سخطه، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه من أسخطه في رضاه، حتى يزين ويزين قوله وعمله في عينه. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من عادى أولياء الله فقد بارز الله تعالى بالمحاربة. ولهذا نجد شريعتنا الإسلامية الغراء، نجدها جاءت وبينت لنا الأسس والقواعد التي يجب علينا أن نبني عليها حبنا وبغضنا للآخرين، فجعلت من شروط الحب والبغض أن يكونا خالصين للمولى جل جلاله. وإلى هذا أشار الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله في قوله: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله وأنكح في الله فقد استكمل الإيمان. فالميزان في الحب والبغض الميزان هو العمل فقط. فإذا أحببت إنسانا فلا يكون حبك له إلا لأنه يعمل الأعمال الصالحة ويقول الأقوال الطيبة، لا تحبه إلا لأنه قريب من المولى جل جلاله، بغض النظر عن حزبه وعن نسبه وعن لونه وعن مذهبه وعن مهنته. وكذلك إذا أبغضت إنسانا فلا تبغضه إلا لأنه يعمل المعاصي، لأنه يرتكب الذنوب والكبائر، لا تبغضه إلا لأنه بعيد من المولى جل وعلا، بغض النظر عن حزبه وعن نسبه وعن مهنته وعن مذهبه وعن لونه. فهذا هو الحب، هذا هو الحب والبغض الشرعي الذي أمرنا به مولانا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحب والبغض إنما يكون على العمل فقط. ولهذا نجد في القرآن الكريم أن مولانا جل جلاله أرسل نبيه نوح عليه السلام إلى قومه، أرسله إليهم ليدعوهم إلى عبادة الله سبحانه، وظل يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن مع هذا لم يستجب له إلا قلة من الناس. فأوحى مولانا جل وعلا إليه: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وبعد أن رأى نوح عليه السلام أنه لن يؤمن بعد الآن أحد، دعا المولى جل جلاله قائلا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ويستجيب مولانا جل وعلا هذا الدعاء المبارك ويأمر نوحا عليه السلام بأن يصنع السفينة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وأكمل نوح صنع السفينة فأوحى الله إليه حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وجاء أمر المولى جل جلاله وتفتحت أبواب السماء بالمياه وتفجرت عيون الأرض فهرع نوح عليه السلام إلى سفينته وحمل فيها ما أمره المولى جل وعلا بحمله من المؤمنين والحيوانات والنبات. ثم سارت تلك السفينة بسم الله مجراها ومرساها وأشرف نوح فوق سفينته فرأى ابنه العاصي ابنه الكافر رآه يتلاطم في الماء ويدافع الأمواج ويحاول أن ينجو بنفسه من الغرق. فناداه نوح عليه السلام يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. عند ذلك اتجه نوح عليه السلام إلى المولى جل وعلا اتجه إليه مناجيا داعيا قائلا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فقال مولانا جل جلاله يا نوح إنه ليس من أهلك يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا يا رب العزة والجلال لماذا ليس من أهله وهو من صلبه؟ قال جل وعلا إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح. فليس من أهلك إلا من آمن بك وصدق برسالتك واستجاب لدعوتك ويجب عليك أن تواليه وأن تحبه. أما من جحد برسالتك وكذب بك وبما جئت به فإنه خارج من أهلك ولو كان من صلبك. ويجب عليك إذا كان كذلك يجب عليك أن تعاديه وأن تبغضه. فهذا هو الميزان عند المولى جل جلاله. الميزان هو العمل. الميزان هي الأقوال. الميزان هي الأخلاق. فكل من آمن بالمولى سبحانه وعمل الأعمال الصالحة وتخلق بالأخلاق الحسنة فقد أمرنا مولانا جل جلاله بمحبته وأمرنا بمودته وموالاته. بل إنه جل وعلا صرح بنفسه بحبه فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب أولئك الذين تخلصوا من ذنوبهم ومعاصيهم. يحب كل من طهر قلبه من الحسد ومن الحسد والبغضاء والشحناء. يحب كل من طهر لسانه من الكذب ومن الغيبة والنميمة ومن الهمز واللمز ومن الأيمان الفاجرة ومن الأقوال البذيئة. يحب كل من طهر جوارحه من المعاصي والذنوب كلها. ولهذا نجد رب العزة والجلال جل جلاله يقول إن الله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول إن الله يحب المتوكلين. ويقول إن الله يحب المقسطين. ويقول والله يحب الصابرين. فإن الله يحب المتقين. فهؤلاء هم أحباب المولى جل جلاله. وهذه هي أعمالهم أعمال عظيمة. ومن عملها وتحلى بها فإنه يكون من أحباب الله جل وعلا، ويجب علينا أن نحبه وأن نواليه. أما أولئك الذين يرتكبون الكبائر، الذين يعملون المعاصي، الذين يشربون الخمور، الذين يقتلون الأبرياء، الذين يظلمون الناس، الذين يأكلون حقوق الأيتام، الذين يزنون، الذين يعقون الوالدين، الذين يأكلون الربا، الذين يتركون فرائض المولى جل وعلا، هؤلاء هم أعداء المولى سبحانه، ويجب علينا أن نعاديهم وأن نبغضهم حتى يتوبوا ويعودوا إلى المولى جل جلاله. ولهذا نجد مولانا سبحانه يقول إن الله لا يحب المعتدين، ويقول إن الله لا يحب الخائنين، إنه لا يحب المستكبرين، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل كفار أثيم، فإن الله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب المفسدين، إنه لا يحب المسرفين. فهذه أعمال سيئة، أعمال خبيثة، نهى مولانا جل جلاله عنها، وأخبر أن من عملها ومن اتصف بها فإنه عدو للمولى سبحانه، عدو لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجب علينا أن نعاديه وأن نبغضه كما عاداه وكما أبغضه مولانا جل جلاله. أيها المؤمنون، لئلا نتوه في هذه المسألة الخطيرة، فالخلاصة فيها أنه لا يجوز لنا أن نوالي وأن نعادي، لا يجوز لنا أن نحب وأن نبغض إلا إذا كان ذلك ناتجا عن أعمال وعن أقوال من نحبه أو نبغضه. فالمؤمن الصادق الملتزم بأوامر الله جل وعلا يجب علينا أن نحبه ويجب علينا أن نواليه، والكافر ذلك المجرم يجب علينا أن نعاديه وأن نبغضه، كما أمر مولانا جل جلاله في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك الفاسق الذي يرتكب الكبائر جهارا نهارا بين الناس يجب علينا أن نعاديه، ويجب علينا أن نبغضه حتى يتوب من تلك الكبائر. يقول حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من تحبب إلى الناس بما يحبونه وبارز الله تعالى بما يكره لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا في دروسنا الفقهية السابقة عن شروط الوضوء وعن فروضه ومندوباته، وسنتحدث في هذه اللحظات عن نواقضه التي إذا تحقق واحد منها